وعمت العقوبات ولا حول ولا قوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أو شفيعهم الله بعقابه. نسأل الله العافية والسلامة. الله إليك، حديث أنس العذاب هذا في فترة البرزخ ظاهر والله أعلم، على البرزخ ما بين موته وبين بعثه ونشوره، نسأل الله العافية. من عمل حركة في حق الإنسان يفهم منها كذلك، ولو مثل ما قال جل وعلا: ويل لكل همزة لمزة، همزة ليعيب الناس باللمز والأمن بالإشارة، ترة بالهمز وترة بإصبعه أو بعينه أو برأسه أو بغير هذا ما يفهم. الله سلام. ولا أطلق كل هذا الحلاف من هماز مشائم من أمين، نسأل الله العافية. الله إليك، صحة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. ما أقول لك الذي غلب على ظنه لا بأس به، بعيد العهد عن سنة، لكن الذي غلب على ظنه لا بأس به. الله سلام. القصر رخصة عزيمة؟ لا، رخصة يجوز الإتمام، رخصة سنة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه. ولهذا أتم عثمان وأتم عائشة وأتم مسلم الصحابة مع عثمان في حجاته الأخيرة. عائشة الله تنعمك رواية دار قطني أنها قالت أتممت لا ثابت عليها أنها كانت تتم وتقول أنها لا أشق علي، ثم رواية أتممت وقصرت وواصلت وأفطرت ذكر الشيء تقيطة الله جماعة أنها لا يصح عليها، وإنما الصحيح عنها أنها أخيرا بعد موت النبي كانت تتم وتقول أنه لا أشق علي كما قال حفظ رحمه الله. صلى الله عليه وسلم المحفوظ عنها من فعلها. صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للمعلمات الذي يعملون خارج مدينة الرياض، يعني يخرجون من قبل صلاة الفجر ولا يصلون إلى مدارسهم إلا بعد طلوع الشمس، متى يصلون حصولك؟ يصلون في السيارة ولا كيف؟ صلاح حصولك. هاتفين عنه وجمعهم. الواجب أن يصلوا في السيارة. صلوا في السيارة. ولا توقف إلا كم؟ توقف ينزلوا. إذا أمكن توقيف فينزلوا. حتى يصلوا ثم يركبون. وقد كتبنا المسؤولين تغيير النظام، كتبنا المسؤولين تغيير النظام بأن يكون سفرهم بعد الصلاة، كتبنا المسؤولين لعلهم يستجيبون. أحسن الله إليك، بعض العلماء يقول أن الأفضل في الوقت هذا أن السنن الرواتب أنها تؤدى في السفر، ما رأيكم؟ ما لحظة كلام مع السنة، أقول ما لحظة كلام مع السنة، ما كان يؤديها صلى الله عليه وسلم إلا سنة الفجر. إذا جاءنا الله فطالهم عقل، ما أسأل الرسول فخذوه، الله يجزاهم عنه فانتهوا.